أهم الشطرين، الشطر الأول الذي هو موقف الأشاعرة من مرتكبي كبيرة، وما عطف عليه هذا نكب الحال، ممكن أن نتحدث عنه من بعد، لكن سنركز الآن على مرتكب الكبيرة وما هو موقف الأشاعرة منه. وطبعا أهم ما يمكن التركيز عليه قبل معرفة هذا الموقف هو ما هي الكبيرة، كبيرة يعني على ما تطلق هذه الكبيرة. فليس هناك اتفاق بين العلماء وخصوصا علماء العقيدة على تعريف الكبيرة. وعموما الكبيرة جزء من الذنوب، ووصف بأنه ذنب كبير، ووصف أيضا بأنه لا يمكن أن يكفر ولا يمكن أن يمحى ويعفى عنه إلا بالتوبة. هذه ملامح يعني الكبيرة، وهي مراتب كما هو معلوم، كاين الكبائر وكاين أكبر الكبائر، يعني كأن الكبائر هي مراتب، فالقسم الأعلى من هذه الكبائر وصف بأنه أكبر الكبائر، وأيضا سمي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموبقات، الموبقات، والموبقات هي المهلكات، والمهلكات هي التي توقع في جهنم النار. يقابل الكبيرة الصغيرة، اللغة هذا هو على كل حال منهاجها، أن ما يقابل الشيء هو ضده وعكسه، والكبيرة عكسها وضدها الصغيرة. إذا على هذا أن الذنوب التي يرتكبها المكلف، طبعا مكلف، أما الذي لم يعني يصبح مكلفا بعد فلا كلام معه في هذه الأمور، إنما نتحدث عن المكلفين الذين يجري عليهم القلم، تكتب عليهم السيئات كما تكتب لهم الحسنات. إذا المكلفون عندما يذنب أحدهم، عندما يرتكب مخالفة شرعية، عندما يعصي الله عز وجل بهذه المخالفة، هذه المخالفة وهذا العصيان يستوجب إثما، وهذا العصيان أيضا هو ذنب من الذنوب، هو ذنب سماه الشرع ذنبا. والعلماء انطلاقا من نصوص الشرع القرآن والسنة نظروا في هذه الذنوب التي هي عبارة عن مخالفات المكلف لشرع الله عز وجل وعن عصيانه وعدم طاعته، فصنفوا هذه المخالفات التي يعني تعتبر ذنوبا، صنفوها إلى قسمين كبيرين، كبائر وصغائر، كبائر وصغائر. والكبائر مراتب كما أن الصغائر مراتب، كما أن الصغائر مراتب، وكما سنرى أن الصغائر نفسها قد تنقلب إلى كبيرة. الصغيرة الذنب الصغير قد ينقلب إلى ذنب كبير إلى كبيرة، والذنب الصغير يمكن أن يمحى وأن يكفر بالاستغفار. إذا استغفر المكلف في ذنب ارتكبه، استغفر الله تعالى بقلب صادق، فإن الله تعالى يغفر له. والقاعدة في هذا الباب هي أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، هذه قاعدة مضطردة لا يمكن أن تتخلف، لأن رحمة الله واسعة، وما دام العبد قد فعل ما خالف به أمر الله عز وجل وأذنب بذلك ثم ندم على ذلك واستغفر الله عز وجل بذلك، فحاشا لله تعالى أن لا يغفر له. معروف في لمن قرأ صفات الله عز وجل ومن قرأ القرآن والسنة وأخذ تصورا كاملا عن ربه عز وجل، حصلت له معرفة عن الله عز وجل، فسيعلم أنه حاشا له سبحانه وتعالى أن لا يغفر من استغفره، لا يغفر من استغفره. إذن فنحن نريد في هذا الدرس أن ننطلق أولا من تحديد معنى الكبيرة، ما هي الكبيرة، ثم نحدد أبرز الذنوب التي تصنف في الكبيرة اتفاق العلماء. طبعا بسنا أو لا، لا يمكن أن نستعرض هذه كلها، لا أبدا. هناك من ألف في الكبائر والزواجر وما إلى ذلك وعدد مئات من هذه الكبائر، هناك من عدد 400 من الكبائر. لذلك نحن لا نمضي مع هذا الاتجاه لأنه لا يفيدنا أن نستعرض هذه الكبائر، لكن عندما يريد الإنسان غير ذلك لا أحب ولا أريد أن أقاطع حتى أنتهي، على الأقل تنتهي فكرة معينة، تنتهي يعني فقهة معينة وأنا أفتح النقاش. أما إذا أنا هكذا ما أمشيوش، ما أمشيوش نهائي، أنتم راكم تعطلين. وهناك قسم لم يدرس الدرس الثاني اللي هو الالتزام بالجماعة وعدم التسخير إلى آخره. قضية على كل حال ليست هكذا، أنا غنكمل بعد على الأقل واحد الفقرة اللي يمكن كما يقول اللغويون يحسن السكوت عليها وأفتح الباب لمن شاء لك ولغيرك. أطلقنا. إذا فننطلق في تعريف الكبيرة والتمثيل لها بأبرز الكبائر من كلام الإمام ابن السيوطي رحمه الله تعالى صاحب جمع الجوامع، له كلام رائع هنا، ساق تعريفات العلماء للكبيرة ومثل لها، وذلك عندما كان يتحدث عن أن الشخص الذي يصح النقل عنه هو الذي يكون معدلا غير مجرح، وتحدث عن أن الذي يرتكب الكبيرة هذا مجرح، الذي يرتكب الكبيرة مجرح، لذلك اضطر إلى أن يمثل بأشهر الكبائر وأبرزها والتي يعرفها العلماء طبعا، والذي أو التي يعرفها الناس على أشكال مختلفة، يعني هناك من يعرف هذه الكبيرة ولا يعرف الأخرى وهناك وهناك وهناك. فإذا جمع لك ما يقارب يعني 40 من هذه الكبائر مع أنها 400 وزيادة. فقال رحمه الله تعالى وقد ضرب في الكبيرة، وقد ضرب في الكبيرة. أنا غادي نقرأ لكم المثل أولا ثم نعود إليه بالشرح. وقد ضرب في الكبيرة فقيل ما توعد عليه بخصوصه، وقيل ما فيه حد، وقيل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد، وقال الأستاذ والشيخ الإمام كل ذنب. انتهى الكلام، انتهى التعريف. ثم قال ونفيا الصغائر، ثم قال والمختار وفاقا لإمام الحرمين كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها في الدين ورقة الديانة. ثم شرع في التمثيل، قال كالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر ومطلق المسكر والسارقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفرار ومال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتقديم الصلاة وتأخيرها والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم وسب الصحابة وكتمان الشهادة والرشوة والدياسة والقيادة والسعاية ومنع الزكاة ويأس الرحمة وأمن المكر والظهار ولحم الخنزير والميتات وفطر رمضان والغلول والمحاربة والسحر والزنا والربا والسحر والربا وإدمان الصغيرة. هذه هي الكبائر التي ذكرها ابن السبكي وهي اتفاق العلماء. بعض الذنوب اختلفوا فيها هل تدرج في الكبائر أم تدرج في الصغائر، كالكذب، الكذب على رسول الله كبيرة، ما سوى الكذب على رسول الله وكثير قالوا إنه ليس من الكبائر. إذن أول ما قال ابن السبكي قال وقد اضطربت الكبيرة، يعني وقع اختلاف كبير إلى حد الاضطراب للعلماء في تعريفهم للكبيرة. إذن أول ما بدأ به ابن السبكي بالنسبة للكبيرة هو بيان أن العلماء عندما أرادوا تعريفها اضطربوا، ويقصد بذلك الاختلاف، يقصد بهذا الاضطراب الاختلاف، لأن الاضطراب نتيجة الاختلاف. فبدأ بهذا، أشعرك قبل أن يعطيك تعريفات الأشهر من هؤلاء قال لك بأنه قد اضطربوا في الكبيرة وفي تعريفها وفي حدها ومعناها، وقد اضطربوا، وقد اضطرب في الكبيرة. فقيل، بدأ الآن يعرض لك أشهر التعريف. فقيل ما توعد عليه بخصوصه، يعني ما ورد من الشرع ومن نصوص الشرع وعيد في ذلك الفعل الموصوف بأنه كبيرة بخصوصه، ما توعد عليه بخصوصه، يعني الفعل الذي ورد في القرآن أو في السنة، الفعل الذي ورد في الشرع وعيد وتهديد، طبعا الوعيد والتهديد من العقاب، ورد وعيد بعقابه وتهديد بعقابه في ذلك الفعل بخصوصه. إذن ما توعد عليه بخصوصه. وقيل تعريف ثاني ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد، هذا تعريف ثاني فيه شطران، يعني إن لم يسبق هذا الشطر على الكبيرة فطبق عليها الشطر الثاني، جرب الشطر الثاني، فأي الشطرين انطبق على الفعل فهو كبيرة. الشطر الأول قال ما نص الكتاب على تحريمه، يعني كل ما نص الكتاب أي القرآن الكريم على تحريمه، يعني هناك تنصيص عن التحريم، لا ظنية في هذه التحريم، تنصيص، لأن أعلى مراتب الدلالات هي دلالة النص، وهي التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. فإذا جاء هناك ذنب في القرآن الكريم موصوف بأنه محرم تحريما لا يعني لا جدال فيه ولا احتمال فيه، فهذه هي الكبيرة عند هذا الفريق من الذين عرفوها، قالوا ما نص الكتاب على تحريمه، ما نص الكتاب على تحريمه. وقد يقال لهذا التعريف أو لأصحاب هذا التعريف إن النص قد يكون شيء منصوصا في القرآن ولكن قد تكون دلالته مختلفا فيها، فإذا لا شك أن المقصود هنا أن النص أو الآية القرآنية دلت على أن هذا الفعل كبيرة بالنص، والنص مرتبة أعلى من مراتب دلالات النصوص. ثم الشطر الثاني قال أو، لأنه هو استعمل أو لتعلم أن الشطر الأول إذا لم ينطبق على فعل مخالف للشرع فانظر الشطر الثاني، فأيهما انطبق على الفعل المخالف للشرع فهذا الفعل كبيرة. قال أو وجب في جنسه حد، وجب في جنسه حد، بمعنى أن ذلك الفعل المخالف للشرع قد لا يكون منصوصا على أن فيه حدا، قد لا يندرج في الحدود التي هي عن سقف ثمانية، قد لا يكون من هذه الثمانية ولكن من جنسها. بمعنى آخر يمكنك أن تقيسها على واحد منها، وكثير من العلماء قالوا بجواز قياس الحدود بعضها على بعض. إذن لأن الحدود طبعا كلها إذا النص لا يمكن أن يجتهد فيها ولا يمكن أن يقرر حد إلا بناء على النص، ولا اجتهاد في التوقيفيات. لذلك قال أو وجب في جنسه لا فيه بخصوصه كما في السطر الأول، في جنسه حد. إذا كان هذا الفعل المخالف للشرع أوجب الله حدا فيما يشبهه، فيما هو مندرج في جنسه، فإنه كبيرة. إذن هذا التعريف الثاني بسطرين. التعريف الثالث، وقال الأستاذ والشيخ الإمام، أما الأستاذ فهو أبو إسحاق الصرايين، هو من كبار الشافعية، وأما الشيخ الإمام فهو والد ابن السبكي، لأن ابن السبكي الأب وسبكي الإبن، فهو يعني قد أطلق على والده هذا المصطلح شيخ الإمام. شيخ الإمام، لأن العلماء قديما كانوا يصطلحون على أشياء متعددة من بينها الأعلام، كانوا يصطلحون بعض المصطلحات حتى يلتزم بها في المتن كله أو في الكتاب كله. فلذلك إذا قال لك الشيخ الإمام فهو والده، هو والده. وإذا قال لك الإمام فقط فهو الإمام الرازي، وهكذا. وإذا قال لك الأستاذ، هذا مصطلح الحقيقة ليس قاصرا على اصطلاح ابن السبكي، وإنما هو معروف، كان معروفا عند العلماء. أطلق العلماء الشافعية على أبي إسحاق الصرايني وهو من كبارهم، أطلقوا عليه أستاذ. وكلمة أستاذ طبعا كانت معروفة عند الدين، وإن كانت هي فارسية الأصل. إذا وقال الأستاذ والشيخ الإمام هما معا اشتركا في هذا التعريف. ماذا قال؟ كل جريمة، وقال الأستاذ والشيخ الإمام كل ذنب، كل ذنب يعني جميع الذنوب بما فيها الصغائر، كل ذنب، كل ذنب هو كبيرة، لأنه عصيان لله عز وجل وانتهاك لحرمة الله عز وجل. حتى ولو انتهك حرمة الله تعالى في شيء بسيط فهو إذن كبيرة. ذلك قال ونفايا الصغائر. تعريف الآخر قال والمختار وفاقا لإمام الحرمين. الآن هذا التعريف هو المختار عنده عند ابن السبكي، أما التعريفات السابقة يعني التعريف الأول والثاني والثالث ساقه بصيغة التمريض، قيل قيل قيل، لكن تعريف أبي إسحاق الإفصاليين ووالد ابن السبكي هذا قال فيه، فقال فيه وقال الأستاذ والشيخ الإمام. ثم التعريف الأخير الذي ختم به هو المختار عنده، أي الراجح المعول عليه. قال والمختار وفاقا لإمام الحرمين، يعني هذا الذي اختاره ابن السبكي الابن، يعني قواه بما هو عند إمام الحرمين جويني، يعني هو نفس التعريف الذي عند الجويني. وعندما يأتي بشيء من التعريفات أو من الأقوال أو من كذا و يعني يذكر مع ذلك القول وفاق إمام معتد به ومشهود له بالإمامة، فالقصد عنده من هذه المسألة من ذكر شخص عطفا على ما ذكره من قول أو كذا أنه يريد تقوية ذلك القول. إذا قال لك مثلا والمختار كذا كذا والراجح كذا كذا وهو وفاقا لفلان، فاعلم أنه أراد أن يقوي ذلك القول بعطف ذلك الفلان، تمام. فعلى هنا أراد أن يقوي ما اختاره بأنه هو قوله ومذهب إمام الحرمين الجويني، وهو من هو في مكانته العلمية وإمامته العلمية. والمختار وفاقا لإمام الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، يعني كل من ارتكب فعلا هذا الفعل، أولا هو شنيع لا يقبله الناس، شنيع يتهيب الناس منه، يفر الناس منه. ثم لماذا قلت هكذا؟ لأنه اسمه جريمة، لأن الناس لا يعني تفر من جميع الذنوب ومن جميع المخالفات، لا، إذا كان شيء يعني عظيم شنيع فظيع فالناس على كل حال تهابوا هذا الفعل، إذا سماه جريمة. فالفاعل أجرم، الفاعل أجرم، ولكن الجريمة هنا بمعناها عند الفقهاء وعند علماء الاعتقاد. أما الجريمة أو الإجرام بمعناه الأعم من ذلك والأخص يعني الأعم غير الأكبر هو الكفر. الإجرام يعني في قمته العليا هو الكفر. والمجرمون بميزان القرآن الكريم هم الكفرة، لذلك لو تثبت القرآن الكريم وجدت أن التعبير بالمجرمين إنما يراد به الكافرون. إذا كل جريمة تؤذن تشعر تؤلم تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ذلك الفعل يشعرك بأن فاعل ذلك الفعل لا يهتم بالدين، لا يعطيه قيمة، يعني لا يكترث بالدين. الدين عنده شيء يعني هو آخر شيء. بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، وأكد ذلك بهذا العطف ورقة الديانة، يعني عدم الاكتراث من ناحية، يعني عدم الاهتمام، عدم الاهتمام. شرب الخمر أو لم يشرب لا يشعر بشيء، لا يحس بأنه قد ارتكب كبيرة، لا يحس بأنه قد انتهك حرمة الدين، لا يحس أبدا بأنه قد عصى الله عز وجل، هذا عدم الاكتراث. ثم رقة في الديانة، يعني ليس بالمتدين الذي يخشى الله تعالى على عدم تدينه، يعني تدينه هش، تدينه رقيق، يعني ضعيف، مكتوب بالرقة هنا الضعف وعدم القوة. ولذلك فيوصف الإنسان المهمل التارك للواجبات والمقدم على المحرمات، هذا يوصف بأنه لين في دينه، لين في دينه، لأن الأصل في المسلم أن يكون قويا في دينه وأن يكون مطيعا لله عز وجل، وأن يكون يعني عندما يريد الإقدام على شيء فيه انتهاك الحرمة يبتعد ويحس بأنه سيغضب الله عز وجل يبتعد. هذا لا، فالذي لا عنده سواء شرب الخمر أو لم يشربها، سرق أو لم يسرق، فعل، بالعكس هو يعتبر السرقة غنيمة، المهم أن تتهيأ له الأسباب، يعتبر السرقة غنيمة. هذا في الحقيقة هو الذي تدينه هش جدا ومنحل ومختل. كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، ورقة يعني تؤذن برقة الديانة كما تؤذن بقلة الاكتراث. ثم كما يقال بالمثال يتضح المقال، فأعطانا أمثلة يعني سنذكرها وما يحتاج إلى شرحه نشرحه، لأننا الآن نتحدث عن كبيرة. قبل أن ندخل إلى التمثيل قالت أفتح لك الباب وحدك، وفي النهاية أو في يعني على الأقل كما قلت إذا انتهينا من فقرتين سوف نفتح الباب للنقاش. تفضل. لا غير تسد الباب غير يخلينا نرفع الوقت أعطينا ما عندك. يا عاود لي كيفاش؟ لا في اللغة الأصلية يعني شيئا واحدا فهما مترادفان، هما مترادفان. القذف هو الرمي والرمي هو القذف، لأن كلمة الرمي كلمة الرمي لا يمكن أن تفهم منها أنه أنه يعني رمي المرأة بالكذب ونيلك منها في عرضها كذبا وزورا وكذا وكذا، لا يمكن أن تفهم من الرمي هذا المعنى إلا في سياقه، لأن الرمي أيضا من معانيه رمي المحارب يعني بالسهم، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن فالرمي في ذلك المقام في مقام القتال والجهاد وصد أعداء الله عز وجل عن دين الله أو عن يعني أن يطعنوا في دين الله وعن أن يدخلوا بيضة المسلمين، هذا الصد أقوى سلاحه في ذلك الوقت طبعا هو الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن وقد تجدونه معاني أخرى كما هو الشأن في اللغة، اللغة فيها واحد البحث واحد المبحث كبير جدا يسمى المترادف، المترادف وهذا منه. فالقذف هو الرمي في بابنا نحن في باب الكبائر، في باب الكبائر القذف هو أن تتهم المرأة في عرضها، وكذلك رميك إياها حتى هو بنفس هذا المعنى، بنفس هذا المعنى. فهذه المصطلحات على كل حال من حيث المعنى هي مترادفة، مترادفة في المعنى. أما إذا ذهبت إلى الاشتقاق فستجد هذه مثلا في دلالتها الاشتقاقية غير الأخرى في دلالتها الاشتقاقية، ولكن نحن الآن نتكلم عن المعنى الأهم. خلاص صبي؟ إذا قلنا بعدما عرف السبكي الكبائر أو الكبيرة، وطبعا التعبير بالكبيرة أو بالكبائر كما قلنا هو مصطلح قرآني، مصطلح قرآني، والصغائر سماها القرآن الكريم أيضا باللمم. ففي الكبائر قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يعني تجتنبوا المخالفات الكبيرة، أما الصغيرة فنحن قلنا إنه ورد في السنة النبوية أنها تمحى بالاستغفار، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم على أقل 70 مرة، وفي بعض الروايات ما هو نبي ما لم يستغفر، لأن هذا تعبير عن العبودية، تعبير عن العبودية. فالرسول ولو بلغ ما بلغ هو عبد لله، وقد خاطبه الله تعالى بهذه الصيغة بالعبد، سبحان الذي أسرى بعبده يعني. فإذا ثم أيضا أحسن ناحية أخرى يعني هذه المسائل حقيقة من ناحية الاعتقاد في غاية الأهمية، في غاية الأهمية هذا التعبير عن العبودية، يعني عندما تقرأ لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من الأنبياء أنه يعني يستغفر كل يوم 70 مرة وزيادة، كل يوم يستغفر، بل إنه عندما كان يدخل إلى بيت الخلاء ثم يخرج يقول غفرانك، اللهم اغفرانا، يعني اغفر لي لأنه قضى وقتا لم يستغفر فيه ولم يذكر فيه ربه. هذا من دلالاته الكبرى الاعتقادية أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود، وكل من سواه ليس بمعبود أبدا، كل من سواه عبد لله عز وجل، كان ملكا أو نبيا مرسلا أو كان يعني غير ذلك من الصالحين أو كان، كل ما سوى الله من الخلق والناس، كل ما سوى الله من العباد فهو عبد لله، عبد لله سبحانه وتعالى، ولا ينقصه ذلك شيئا، بل لا يتقرر ولا يعني يلزم الله سبحانه وتعالى بشيء، لا يلزم بشيء. انطلاقا من هذا المعنى الأول العقدي الذي هو أن الله معبود وأن كل ما سواه عبد، يعني تساوقا مع هذا، تساوقا مع هذا، فإن الله سبحانه وتعالى عندما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، وعده بأن يقرئه، يعني أنه سيهيئ له الأسباب ليقرأ القرآن ويحفظ القرآن، سنقرئك فلا تنسى. ثم قال إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، الاستثناء هذا الاستثناء هل يدل على أن الله عز وجل قد لا يقرئه في بعض ما أراد؟ هل هناك مثلا آيات أو وقت معين أو حالة معينة لا يقرئه فيها الله تعالى كما وعده؟ قلت لا، لا أبدا، كيف هو رسول والله تعالى أعده للرسالة وأرسله إلى الناس ثم يحجب عنه بعض ما وعده به؟ لا. وإذا كان لا، لماذا يقول إلا ما شاء الله؟ هذه يسمونها المشيئة المطلقة، إطلاق المشيئة، علماء العقيدة يسمونها إطلاق المشيئة، يعني أن أي شيء، أي شيء بالنسبة لله عز وجل حتى ما وعد به لا يفي بما وعد إلا إذا شاء. فعباد الله عز وجل منهم المطيع وقد وعدهم بالثواب ثم بالجنة، ومنهم العاصي وقد وعدهم أوعدهم بالعقاب، ولكن إذا شاء، إذا شاء. فكل شيء منوط بالمشيئة، كل شيء، كل شيء يفعله العبد إلا وهو منوط بالمشيئة. فلذلك يقول العلماء العقيدة على العاصي من يمنعه من ذلك؟ وإن كان علماء العقيدة والأشاعرة بالخصوص إنما يمثلون بهذه الأمثلة فقط لتفهم، لتفهم أن مشيئة الله تعالى لا معقب عليها، لا معقب عليها، فهي مطلقة، مشيئة الله تعالى مطلقة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهذا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ إذا المشيئة لا بد، كل شيء أردت أن تفعله وأعددت له العدة وبجميع التخطيطات والحسابات وكذا وكذا أنك سوف تتمكن من ذلك، ولكن لا بد أن تترك المشيئة الربانية مطلقة إلا أن يشاء الله. ولم تتساءل في اللحظات فين هو الإعداد ديالك والتخطيط وهكذا وهكذا، قد يفاجئك شيء مانع ذلك كل شيء نقول فيه ما شاء الله نربطه قلتها باللفظ أو حتى يعني بالقلب. المهم أن تكون عند أن يكون عندك استحضار المشيئة الربانية وأنك لا تفعل شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، هو الذي يمكنك من الفعل أو يحدثك عن الفعل. إذا قلنا دخل الآن إلى التمثيل، فمثل أول شيء مثل به القتل، مثل به القتل. وفي الحقيقة بدأ بما سمي بأكبر الكبائر، أكبر الكبائر في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، الشرك بالله والسحر، الشرك بالله هذا أعظم الكبائر، حتى إن الله تعالى أخبرنا بأنه لا يغفر للمشرك أبدا، لأنه عبد غير الله، عبد غير الله. إن الشرك لظلم عظيم، ومن أراد أن يتصور الشرك عبادة غير الله عز وجل فليرجع إلى ما ورد في ذلك من نصوص القرآن والسنة النبوية وماذا قال العلماء في ذلك. الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا بعد الشرك جاء السحر في الحديث الذي قلنا أنه تنبو السبع الموبقات، وإنما عطف السحر على الشرك لأنه ضرب من الشرك أيضا، لأن السحر عند المشعوذين وعند الذين يصدقونهم هو كأنما يؤمنون بأن هناك قوة تفعل ما تريد وكذا من غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك، وهذا شرك، لكن لا شرك خفي. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذه هي يعني كبيرة التي بدأ بها صاحبنا، كبيرة التي بدأ بها القتل، لأن القتل حقيقة من أفضل الكبائر على الإطلاق بعد الشرك. وإن كانت سمية الشرك كبيرة هذا باب تجوز فقط، وإلا فهو فوق أن يكون كبيرا، ولكنه سبحانه وتعالى أيضا سماه ذنبا، هذا كذلك من باب التجوز. الله تعالى قال: إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. فإذا القتل معناه أنك تنهي حياة شخص، تنهي حياة شخص وإنهائك هذه الحياة، أنهيت له طموحه وآماله وإلى آخره، وأنهيت أيضا انتفاع مجتمعه به، لذلك هذا من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. وبعد القتل، طبعا القتل عندما نتحدث عن القتل فالقتل ثلاثة أنواع: القتل العمد العدوان، هذا المقصود هنا، هذا هو الكبير، القتل العمد العدوان، أي الذي يفعله الإنسان بقصد ومتعمدا، هذا هو الكبيرة. ووضعتم إلى ما توعد به الله تعالى القاتل عمدا وعدوانا: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف هذه التجديدات، لأنه أزهق روحا وأعدم روحا الذي هو الأحق بإنهائها وإعدامها هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها، هو الذي خلق من شاء ويتوفاه متى شاء. ولكن عندما نقول إنه قتله لا يعني هذا أن القاتل تدخل في إرادة الله تعالى، لا لا لا أبدا، هو هذا المقتول الله عز وجل في علمه وفي الأزل قدر له أن ينتهي أجله بالقتل، لا يكون شيء إلا بأمر الله عز وجل وإلا بإذنه وإلا بعلمه، وإلا بمشيئته. إذن هذا القتل الأول وهو الذي يعني لا هنا، أي القتل العمد العدوان. النوع الثاني مقابله، كاين واحد النوع يقابل القتل العمد العدوان وهو القتل الخطأ. أردت حيوانا فأراد الله أخاك، يعني أردت أن تقتل الحيوان فقتلت مؤمنا، هذا على كل حال ليس من قبيل كبيرة، ليس كبيرة، وفي نفس الوقت لا نعفيك من أي شيء. العقاب الذي ينتظر القاتل يوم القيامة أنت محفوظ، ولكن في الدنيا وفي القضاء الدنيوي لا بد أن تعوض هذا المقتول، تعوضه بالدية. وكذلك أيضا لا بد أن تطمئن نفسك وتريح نفسك بالكفارة. إذن فيلزم القاتل خطأ شيئان، دية وكفارة، دية للمقتول وكفارة لإصلاح الأمر بينك وبين الله عز وجل أيها القاتل. ثم عندنا نوع ثالث هو بالحقيقة يجمع بينهما، فيه شائبة من هذا وشائبة من هذا، وهو الذي يسمونه القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل شبه العمد، شبه العمد، بمعنى أن القاتل فيه لم يقصد أن يقتل، لم يقصد أن يزهق الروح، ولكنه فعل فعلا من شأنه أن يحصل به القتل وأن تزهق به الروح، كمن ضرب شخصا مثلا بحديدة ما كان يقصد أن يقتله أبدا، ولكن جاء الأجل على يد هذا القتل فقتل. وهناك صورة متفق على إدخالها في القتل في الهلال بدون اختلاف، لأن الحديدة أو الحجر الذي الحادة أو ما إلى ذلك، أو العصا إذا ضربته ضربا مبرحا فمات، هذه كلها على كل حال هي صور لشبه العمد، وحكم القاتل هو شبه العمد، أنه أيضا يؤدي الدية، يؤدي الدية ولكنها مغلظة، ليست دية شبه العمد كدية الخطأ، لا، تكون مغلظة أكثر من حيث القيمة. قد كانوا يعني يقررون الدية إما بالإبل وإما بالذهب وإما بالفضة، إما بالإبل 100، ففي القتل الخطأ 100 وفي القتل شبه العمد 100، العدد هو هو، ولكن صفة هذه المعدودات، هذه الإبل، ففي القتل شبه العمد تكون مغلظة، معنى مغلظة يعني أن في بطونها أنها حوامل، حوامل، فهذه المئة كأنك تعطي 200، أما دية على أهل الذهب فألف دينار ذهبية، 1000 دينار، إذا عملنا الحساب المعاصر فبتكون واحد أكثر من 200 مليون شنقي، من الذهب كيطلع وكيهبط على كل حال، كيطلع وكيهبط، لأن الدينار فيه 4 غرامات فصيلة 5 جنيه، 4 غرامات وربع، هذا الدينار، ضربة 1000، 4 غرامات 1000، 4000 غرام يعني 4 كيلو ينذب، وضرب لك 25 تاهية في 1000، هكذا الذهب الآن، ها؟ 1000، 1300، وهما في حقيقة الذهب مختلف، كاين الذهب ديال 18، كاين ديال 21، كاين ديال 4، ها هو تكلموا هذا اللي كيعرفوا الذهب. إذا قلنا احنا غير 1000 دينار، 1000 دينار يعني أربعة آلاف ألف درهم، أربعة آلاف ألف هذه غير شو ده هذا ها؟ في العاشرة نعم تفضل مرحبا أنا عندي الخبر الذين عندهم موعد في العاشرة فليتفضلوا اسبوع لهم ومأذون لهم إذا قلنا قيمة فعلها قيم الديات هي توقيفية في سبيل الشهرة توقيفية فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقت الديات على أهل الإيمان 100 في الخطأ ومئة المغلظة في شبه العمد وعلى أهل الذهب أي الذين يتعاملون بالذهب فهؤلاء الدية عندهم هي ألف دينار ألف دينار يعني كما قلت يعني في زماننا هذا لا تقل عن مليوني درهم أو أكثر الدية على أهل الفضة ما يعادل هذا الألف درهم وهذا أمر على كل حال يطول شرحه لأنه في زماننا هذا تغيرت الموازين بين الذهب والفضة يعني الذهب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصرف الدينار منه في بداية الأمر بثمانية من الدراهم ثم صار يصرف بعشرة و في الفترة الأخيرة التي مات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف باثني عشر واستقر على اثني عشر لكن في عهد عثمان بن عفان كان في عهده عام المجاعة فأصبح الدينار يصرف بثمانية عشر درهما ثم في عهد بني أمية صار الدينار يصرف بستة وثلاثين درهما أما الآن في زماننا هذا فقيمة الدينار تصرف بأكثر من 120 درهما 120 درهم في الضية الشرعية أكثر منها لذلك يعني لم يعد هناك ذلك الميزان الذي كان يتبع في الصرف بين الذهب وبين الفضة إذا قلنا كالقتل وطبعاً إضافة إلى الدية مثل القاتل الكفارة بد من الكفارة لذلك وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في القاتل عمداً الذي قتل غيره عمداً عدواناً بعضهم قال لا دية عليه لا دية عليه يعني يا إما أن يقتل إذا ثبتت جريمته يقتل فإن لم تثبت بأن فر واختفى وما إلى ذلك فالعقاب يوم القيامة عقاب يعني في الآخرة أما في الدنيا فإن عثر عليه فيقتل قصاصا إلا إذا عفى عنه أولياء المقتول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ولي المقتول سلطانا يعني قوة وهم الذين يعني يحكمون بالقبول أو عدمه بأخذ الدية أو بالعفو عنها ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل يعني لا يصل إلى حد التويه والتمثيل هذا محرم بعض الفقهاء قالوا إن القاتل عمدا لا دية عليه لأنه إما أن يقتص منه فهكذا وإما أن لا يثبت جرمه فيوم القيامة يناله العذاب المنصوص عليه في الآية الكريمة وكثير منهم قالوا لا بد له من الكفارة لأن إذا اقتص منه فيرجى أن يكون القصاص كفارة له، أن يرجى كفارة له، فإن زاد الكفارة أيضا بالعتق أو ب يعني الإطعام إلى آخره، فإن زاد ذلك فهذا على كل حال قوية لأسباب العفو من الله سبحانه وتعالى. إذن كالقتل والزنا، وطبعا الزنا إنما يثبت القتل يثبت بشهادة رجلين، رجلين فيهما الشروط، وجمهور الفقهاء قالوا على أنه لا مدخل للنساء في إثبات جريمة القتل، بينما الزنا يثبت بأربعة شهود. شوف القتل هو أعظم، القتل أعظم، ومع ذلك يثبت بشهادة رجلين عند جمهور الفقهاء بما فيهم الحنفية، بما ذلك الأربعة كلها، لكن الظاهرية عندهم كلام آخر، قالوا يعني حتى إذا كان النساء فيتممن النصاب فنعم لا إشكال، يعني إذا كان عندك ثلاثة رجال وما عندنا رجل رابع يكمل بامرأتين، عندك ثلاثة رجلان يكمل بأربع نسوة، رجل واحد يكمل بست نسوة، هذا ظاهرية مع أنه على خلاف أصلهم، على خلاف أصلهم. إذن كالقتل والزنا، الزنا يثبت بأربعة شهود، لا يمكن أقل من ذلك، أربعة شهود كيف قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، العبارة هذه من حيث اللغة لا مدخل للنساء فيها. نعم بأربعة شهداء. لماذا منعت النساء من الشهادة في القتل؟ في قضية العاطفة. لا في العاطفة، العاطفة ولقت لها الضهرات كل العاطفة. المرأة بطبيعتها بطبعها وحيائها وأنوثتها لا تستطيع أن تثبت أمام هذه الجريمة، فكيف تشهد بها؟ إذا رأت المرأة الحقيقية، المرأة الحقيقية التي بذلت على الفطرة، إذا رأت شخصا يقتل غيره ربما تصعق للخوف، كيف تستطيع أن تبقى ثابتة؟ ربما يغمى عليها. فنظرا لهذا الجانب رؤية هذا الجانب فيها، فلم تطالب بالشهادة في جرائم القتل، جرائم القتل. لكن احنا نتحدث عن المرأة الحقيقية، المرأة يعني المسلمة المؤمنة الذي ينبع الإيمان من داخلها وليس فقط من مظاهرها الخارجية، يعني المرأة الحقيقية التي ما زالت محافظة على الفطرة. أما إذا ذهبت الفطرة، والآن نساء زماننا المعاصر يشهدن أكثر من ذلك ولا يؤثر فيهن ذلك شيئا، تبقى المرأة كما هي، ولكن ليست المرأة المسلمة المؤمنة التقية النقية التي تخاف الله عز وجل وتخاف يعني فعل هذه المنكرات، فهذه لن تستطيع أبدا أن ترى مشهد القتل وتبقى سالمة وتبقى يقظة أبدا. هذا هو السبب، قضية العاطفة، لا رجل مثل العاطفة، قد تكون عاطفة الرجل أقوى من عاطفة المرأة، ولكن مسألة أحكام شرعية تناط بأسبابها الحقيقية لا بأمور أخرى خارجة عن الأسباب. كالقتل والزنا واللواط، اللواط الذي طبعا إنما سمي لواطا نسبة إلى قوم لوط، لأن قوم لوط هم الذين كانوا يفعلون هذه الخبائث، سماها القرآن خبائث، وقد أحيا شجرة هذا الزمان ذلك. هذا ما يسمى بالمثلية هو اللي وضع غيره ما دلوله عن تسمية هو اللي وضع إلا أنهم زادوا فيه. اللواط الذي كان في عهد قوم لوط هو إتيان الرجل الرجل، أما الآن صاروا يقننونه ويتزوج به ويعاشره، وكذلك المرأة مع المرأة. يسمى في يعني عند العلماء بالسحق، كل شيء انتشر الآن، وله جمعياته وله قوانينه وله وله وله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا والزنا واللواط وشرب الخمر، شرب الخمر طبعا هذه الأمور كلها تستوجب عقوبة منصوصة في الشرع. فالقتل عقوبته القصاص، قتل العمد طبعا نحن نتكلم عن القتل العمد، عقوبته القصاص، يقتل بمن قتل. والزنا إذا كان الزاني محصنا أي متزوجا فيرجم حتى الموت، لا هو حكم الله لا في القرآن الكريم ولا حتى في التوراة. واللواط، اللواط الحقيقة ليس هناك في القرآن ولا في السنة ما يتعلق بحكمه، ولكن وقع شيء من ذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فكل اجتهد. وممن اجتهد في عقوبة اللواط علي بن أبي طالب، فإنه كانت عقوبته للذي أقدم على هذا الفعل الشنيع أنه رمى به من شاهق من أعلى فقذف به إلى الأسفل ومات بذلك الرمى. وهناك من أفتى بحرقه إلى آخره على كل حال. يعني أما بالنسبة والقتل أيضا حتى هو وارد في بعض الآثار، يعني أنه إذا رأيتم يعني لم يفعلوا قوم لوط فاقتلوا القاتل والمقتول، فاقتلوا القاتل الفاعل والمفعول، فاقتلوا الفاعل والمفعول. قلنا كالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر هذا أيضا له عقوبة الجلد، شارب للخمر يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. ثم قال ومطلق المسكر، شرب الخمر هذا يعني مخصوص، لا يكون شارب الخمر عليه الحد إلا إذا شرب فعلا شرب خمرا. فالخمر معروفة عند العرب أنها عصير العنب الذي فيه ما يجعلها تشتد وينتشي بها الشارب، لأن إذا اشتدت وشربها فإنه يطرب وينتشي، وإذا طرب وانتشى ذهب عقله، يرتكب المحرمات. لذلك ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، أم الخبائث. فإذا الخمر شربه هذه كبيرة، شربه كبيرة، وإنما يقام عليه الحد تكفيرا لهذه الجريمة، تكفيرا، لأن الحدود كلها هي جوابر، كل هذه الحدود هي يعني ماحيات للذنوب الكبيرة أو العقوبة، عقوبة يعني هذه الكبائر كلها تمحو تلك الذنوب الكبائر. إذا قلنا ومطلق المسكر أي كل ما يسكر من غير الخمر، بمعنى أن الطعام الذي يسكر، المطعومات التي تسكر كالمخدرات والأفيون والحشيش وما إلى ذلك مما ظهر في عهد المغول وما بعده، لأن كل جبهة المصائب هذه والكوارث هذه الفضائع هم المغول، هم المغول الذين يعني كان وجودهم ودخولهم إلى بلد المسلمين كارثة عظمى على يعني الأمة الإسلامية. وغيرها وحولها. فبعد مدة قليلة من هجمته الشرسة انتهت الخلافة الإسلامية العباسية، انتهت، ولكنها يعني كانت سبباً في مجيء خلافة إسلامية أخرى هي الخلافة العثمانية. ومطلق المسكر، لأن الذي أسكره طعام طبعاً يعاقب، لكنه اختلفوا هل يعاقب بما يعاقب به الشارب، هل يجلد أو طاعم الأفيون أو الحشيشة أو المخدرات بصفة عامة، هل إذا ضبط وهو قد استعملها وكانت آثار استعمالها قد بدت هل يجلد كالشارب أم لا؟ فقهاء على كل حال كثير منهم ولكن في مذهبنا المالكي قالوا يجلد من باب قياس الحدود بعضها على بعض. فهذا من فارق، قال يجلدون شارب الخمر، ومنهم من قال لا، النص الوارد إنما هو في شرب الخمر فلا يقاس عليه، لأن هناك من يقول لا قياس في الحدود، وهناك من قال نعم يقاس في الحدود، ولكن هما في حقيقة اختلاف الذي وقع بينه اختلاف لفظي فقط، لأن الذين قالوا بالقياس في الحدود لا يقصدون أنهم يثبتون حدا جديدا، لا، باسم اليد حدود، مجموع الحدود بالتفصيل والتقصي 8، فليس معنى القياس في الحدود أن تثبت حدا 9 و10، لا، ليس هذا هو، وإنما تقيس في يعني في واحد من هذه الحدود صورة على هذا الحد. فالخمر، شرب الخمر هذا حد من له حد من الحدود، لما؟ لأنه يسكر ويذهب العقل. فإذا وجدت من طعم المخدرات أكل المخدرات وذهب عقله إذا يقاس عليه، هذا هو القياس الكفر، يعني يقاس داخل حد من الحدود. الزنا عليه الحد اللي هو كما قلنا يرجم المتزوج ويجلد العزب، يجلد. طيب الأفعال التي تشبهها هذا يعني مآلها هي يفرغ ماءه في الحرام، فعندنا وطء الميتة وعندنا وطء البهيمة، هذه كلها أيضا فيها معنى الزنا، فيها يتحقق فيها ما يتحقق في الزنا. فاختلفوا كذلك، قالوا هل يقاس أو لا يقاس. فالذين قالوا يقاس ما أحدثوا يعني حدا جديدا، لا، قالوا الزنا فيه صور، الوارد في الشرع هو الزنا المعروف، ولكن إذا يعني لم يحافظ على فرجه في الحلال ووضعه في الحرام كالأمثلة التي ذكرنا فأيضا يقام عليه الحد. فعلى كل حال هذه الأمور التي فيها القياس على صور من صور الحدود، منهم من قال لا قياس ومنهم من قال القياس، فمن قال بالقياس أوجب نفس الحد، ومن قال يعني بعدم جريان القياس قال بالتعزير، قال بالتعزير. ومن المعلوم أن التعزير قد يكون أكثر من الحد، خصوصا عند الإمام مالك رحمه الله التعزير عنده قد يصل إلى 1000 جلدة، 1000، وقد تقتل هذا 1000، قد تقتل. إذن ومطلق المسكر والسارقات والغصب، السارقة هي أن يسرق في خفية، أن يكون هناك مال موضوع في حفظ حصنه صاحبه، فأنت يعني اختفيت وتحايلت وجئت في ليل، جئت خفية حتى تمكنت من أخذ المال من حفظه، هذه السرقة. السرقة تحتاج إلى الاختفاء، تحتاج إلى التخفي وإلى عدم الظهور. أما الغصب هو أخذ الشيء أيضا لكن ليس من حفظه، أخذ الشيء عنوة، هو عندك وأنت كتشوفني فآخذه لك أحببت أم كرهت، خصوصا إذا كان الآخذ ظالما أو كان كما كان من قبل الحكام الولاة الظالمون كانوا يعني يغصبون الناس في ممتلكاتهم وفي أموالهم إلى آخره. إذن ومطلق المسكر والسارقة والغصب والقذف، قذف المرأة يعني اتهامها في عرضها، أنت ذانية ولا شهود على ذلك، هذا قذف. إذا شهدت شهد الأربعة فيقام عليها الحد، إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة على حسب. وإذا لم تقم البينة ولم يشهد الشهود فالذي اتهمها هو الذي يحد، يحد بثمانين جلدة. والنميمة يعني الإفساد بين اثنين، أن تسعى بين هذا وبين هذا لتفسد بينهما، كان بينهما علاقة ودية محبة أخوة، فأنت غاض كذلك، ولا يغيظ هذا إلا الذي هو يعني بعيد عن الدين وبعيد عن أخلاق هذا الدين الذي يحب تفرقة للمسلمين، هذا في الحقيقة يجب أن يخاف على نفسه ويعني أن يعجل بالتوبة. إذن فالذي يوقع بين اثنين أو بين جماعتين أو ما إلى ذلك هذه النميمة. وشهادة الزور، وشهادة الزور هذا إما وأنت لم تحضر، لأن الشاهد ينبغي أن يكون قد حضر ما يشهد عليه ورأى، بل إن ما يستفاد من النصوص الشرعية أن الشاهد يجب أن يشهد على ما يشهد عليه كأنه يشهد على الشمس التي يراها. أما إذا كان عنده نسبة قليلة من الظن ومن الاشتباه والارتياب والشك فليس أهلا للشهادة. على مثلها فاشهد أو فدع كما هو الأثر، على مثلها أي شم وأشار أي شم، على مثلها فاشهد أو فدع. إذن شهادة الزور هي الشهادة التي يؤديها الإنسان وقد استؤجر عليها، وما يشهد به لا صحة به أبدا، يشهد بالباطل، يشهد بالباطل، هذه شهادة الزور. واليمين الفاجرة، اليمين الفاجرة هي تقريبا لا فرق كبير بينهما، اليمين الفاجرة أي الكاذبة، يمين الكاذبة، حيث هذا كيشهد شهادة كاذبة وهذا يؤدي اليمين كاذبة، لأن اليمين من وسائل الإثبات والشهادة من وسائل الإثبات، وكل من الذي يؤدي اليمين الفاجرة والذي يؤدي الشهادة شهادة الزور كل منهما يريدان أن يثبت ما لم يثبت بالشرع، الشرع لم يثبت هذا الشيء وهما يريدان أن يثبتاه لأنهما أخذا. إذن فاليمين الفاجرة هي اليمين الكاذبة، يمين الكاذبة. واليمين الفاجرة وقطيعة الرحيم، قطيعة الرحيم هذه أيضا من الكبائر، قطيعة الرحيم، ولكن طبعا قطيعة الرحيم معناه أنك تتعمد القطيعة، تتعمد القطيعة، تهجر مثلا أخاك أو ابن أخيك أو عمك أو إلى آخره. فما يدخل في الرحيم إذا كنت تهجر الزيارة عمدا بل وتهجر الزيارة عداوة تريد أن تنتقم بعدم الزيارة وعدم تفقد مثلا هؤلاء الأقارب، وخصوصا إذا كانوا محتاجين، وهذه هي قطعة الرحيم، قطع الرحيم هو هذا. أما الذي هو يعني قد يكون منشغلا ولا فكرة عنده أن يهجر يعني عمه أو خاله أو كذا، لا ما عنده الفكرة نهائي ولكنه منشغل مسافر إلى آخره إلى آخره، فهذا ليس بقطيعة، لكن مع ذلك ينبغي عندما تواتيه الفرصة أن يزور، لأن هذه الصلة، صلة الرحيم من شأنها أن تقوي، من شأنها أن تقوي كثير من المصائب التي تقع للبيت والأسرة بسبب أنها لا تتواصل مع أقاربها. فلو أن كل أسرة تواصلت داخل دائرتها مع الأقارب ويعني مع الأعمام وأبناء الأعمام والأخوال وأبناء الأخوال إلى آخره، والإخوة بالدرجة الأولى الإخوة وأبناء الإخوة إلى آخره والأخوات وأبناء الأخوات، هذه في الحقيقة امتدادات الأسرة. فلو كان التزاور وصلة الرحيم فقد لا يشتكي أحد مما يعانيه أبدا، لأن الأسرة كلها يكمل بعضها بعضا. ولكن عندما نحلل ونفكك هذه العلاقة حينئذ تفوتنا مصالح كثيرة، وتفكيك هذه الأسرة تفكيك روابطها وعلاقاتها هذا من المصائب التي وردت من الغرب. هم الذين يعيشون هذا التفكك. نحن فتنا مسلمين، الأصل عندنا هو التزاور. هو التزاور يكون حتى على مستوى المعارف والأصدقاء وما إلى ذلك، فما بالك بالأسرة وفروعها. إذن قلنا واليمين الفاجرة وقطيعة الرحيم والعقوق، عقوق الوالدين، عقوق الوالدين معروفة، تفصيل الواضحات من الفاضحات، والفرار من الكبائر الفرار. واش اللي هربت هو غادي يدير كبيرة ولا شنو؟ بغيت واحد فيكم يوم تهرب غادي يدير ها؟ الفرار يوم الزحف. نعم، لأن هؤلاء العلماء كما السلفي وغيره ما كانوا يعني يكثرون من الكلام، وخصوصا هو الآن يعني هو يحرر متنا، ومن شروط المتن أن يكون اللفظ إذا استغنيت عنه فلا تضعه، وإلا فأنت قد أقدمت على الحشو. فرار يعني طلبة العلم كانوا يعرفون معناه. أحسن الحديث الذي ذكرت لكم حديث مسلم، جنبوا سبع الموبقات، قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال لا أشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم. ثم قال والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف هو الفرار، التولي هو الفرار، فرار يوم الزحف، وترك الأعداء يفعلون ما يشاءون. هذه جريمة، هذه جريمة قاتل. هذا يوقع لك ستموت، جيد، تموت شهيدا، تضمن الجنة، تولي يوم الزحف. ولكن هذه المسألة لو تتبعت آيات القرآن التي نزلت في هذا الشأن وفي هذا الموضوع لوجدت أن هناك يعني في أول الأمر كان المطلوب من المسلمين أن يصمدوا أمام الكافرين إن كانوا أي مسلمين عشر الكافرين، يعني ألف يجب أن تصمد أمامه مئة، كأن واحدا يصمد أمام العشرة، لأن قوة المسلمين لا بعني إيمانهم ومن عقيدتهم، بينما الآخرون يعني يقاتلون للدنيا وللمنصب والجاه ولنصرة ملكهم اللي هو مثلا كافر وليس إلى آخره. فالمؤمن يقاتل بعقيدته وبإيمانه، ذلك كان المئة من المؤمنين يجب أن يصمدوا أمام الألف. ثم نزل التخفيف والنسخ، فصار الجيش المسلم يحرم عليه الفرار إذا كان نصف العدو فأكثر، ذلك العشر ما بقاش، تقلت إلى النصف. النصف إذا كان المسلمون نصف الكافرين فيجب الثبات والصمود، إذا كانوا أقل من النصف كما كانوا في بداية الأمر للعشر يجوز لهم. ولكن هناك نوع من الفرار لا يدخل معنا هنا، الفرار الذي تقتضيه الخطة، خطة الحرب، هذا الفرار جائز. إذا كان يفر من أجل أن يتحيز إلى فئة أخرى أو أن يوهم العدو أنه يفر، خطة عسكرية، إذا كان هكذا فيجوز. يجوز. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. زيد ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله إلى آخر الآية. إذا قلنا والعقوق والفرار ومال اليتيم لا على حلف مضاف وأكل مال اليتيم فأكل مال اليتيم جريمة من الكبائر هي كبيرة من الكبائر لأن الله تعالى أوصى باليتامى في غير ما آية أوصى في غير ما آية ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا ولا تقربوا إلا بالتي هي أحسن وحتى يبلغ أشده وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني يأخذ أجرته يعني هذا خطاب لأولياء اليتامى من أوصياء وغيرهم فمن كان فقيرا فمن أجل أن يبقى مال اليتيم يعني محفوظا ومدارا ومنما وما إلى ذلك فطبعا يجب أن يتفرغ له ذلك الولي أو الوصي ولا يتفرغ إلا إذا كان له ما يعيش به وهو لا شيء له إذن يأخذ أجره يعني ينصب نفسه أجيرا فلا يأخذ أكثر من حقه يعني يأخذ أجرا مثلي. ومال اليتيم وخيانة الكيل والوزن يعني النقصان تطفيف إذا طفف في الميزان ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. شوف التهويل هذا كله يدلك على أن يعني الخيانة في الميزان أو في المكيال جريمة كبيرة من الكبائر وإلا لماذا هذا الكلام كله وهذا التهديد كله وخيانة الكيل والوزن. طبعا الذي يباع بالكيل الحبوب هو ما في حكمها وأما الذي يباع بالميزان فما سواها يعني الذهب يباع بالوزن والفضة تباع بالوزن وغير ذلك والطعام المأكول قد يباع أيضا حتى الوزن لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك أيضا كان أهل مكة أهل تجارة فكانوا يستعملون الميزان وكان أهل المدينة أهل فلاحة وزراعة فكانوا يستعملون المكيال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة يعني المعتبر في الميزان والمكيال هو ما كان عليه أهل مكة في الميزان وأهل المدينة في المكيال. والعقوق والفرار ومال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتقديم الصلاة وتأخيرها تقديم الصلاة كبيرة وتأخيرها كبيرة تقديم الصلاة يعني تأجيلها بغير عذر بغير مصوغ شرعي تقديم الصلاة كأن يصلي الظهر قبل أذان الظهر قبل أذان الظهر لمدة مازال إذا كانت مدة قليلة جدا كالدقيقة وما دونها هذا كان تبقى عليه ما قارب الشيء يعطى حكمه لأنه في الغالب الأغلب عندما يحرم فإن الأذان سيرتفع وهو ما زال في صلاته فهو يعني معدود من الذين صلوا في الوقت ولكن الذي صلى الظهر قبل الأذان لها بنصف ساعة أو أكثر هذا نحن نتحدث عن من يتعمد ذلك أما إذا كان فعل ذلك جهلا أو فعل ذلك هذا لكونه لم يعلم الأذان أو كان يعتقد أن الأذان قد رفع هذا لا لكن من تعمد التعجيل فقد ارتكب كبيرة لأنه خالف قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي له وقته المحدد شرعا انت اللي كتحدد الوقت، الله الذي حددها. ومثل التقديم التاخير، وان كان الناس يعرفون قضيه التاخير لكن الذي لا يعرفونه هو التقديم، انه ايضا كبيره. فمن صلى قبل الوقت الموقوت شرعا لهذه الصلاه فهذه كبيره، من صلى قبل الوقت عمدا، ومن صلى بعد الوقت عمدا، الذين يعني لا يهتمون بالصلاة ولا يقيمون لها وزنا، يجمع الصلوات وما إلى ذلك، أو حتى الصلاة الواحدة إذا أخرها عمدا عدوانا فإنه قد ارتكب كبيرة، فينبغي أن يتوب. وتقديم الصلاة وتأخيرها والكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب على رسول الله، أي من قال قولا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فهذه كبيرة، كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما الكذب ما فيما دون ذلك فاختلفوا فيه، فمنهم من قال إنه أيضا كبيرة ومنهم من قال ليس بكبيرة الكذب. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم، أي بغير حق، من اعتدى على مسلم وضربه هذه إهانة، هذا إذلال، حتى لو استحق الضرب المتهم لا يضرب، وحتى الذي ارتكب يعني فعلا يوجب العقاب فهذا كره عبد، هذا كره عنده كرامة، إنسان له كرامة، طبق عليه العقوبة ولا تهينه، ولا تهينه، لا يهان أحد ممن يقام عليه الحد وما دون الحد، هذا وسرع. فحتى عندما يريد القاضي أو الحاكم أن يقيم الحد على من ارتكب ما يجيبه، وخصوصا إذا كان هذا الحد هو القتل، هو القتل، فإنك عندما تسوق أيها القاضي أو أيها الحاكم تسوق المتهم إلى إقامة الحد بعد أن ثبت عليه بالبينة الشرعية، فينبغي أن يعني بالعكس ينبغي أن تشعره بكرامة، وينبغي أن ترقق قلبه حتى يعني إذا كان سيقتل يقتل وهو تائب إلى الله عز وجل. هذا على كل حال هذا المقام هذا يقتضي الرحمة، لا يقتضي من الإهانة والإذلال وكذا وكذا وكذا، لأن على كل حال راه كل شيء مفصل في الفقه الإسلامي، الأمور كلها مفصلة، حتى عقاب يعني الذي ارتكب ما يستوجب العقاب، حتى عقاب المجرم، خليك من المتهم، المجرم الذي ارتكب جريمة، فينبغي أن لا نجعله ينصرح من إنسانيته وآدميته وكرامته، أنت تلحق به العقاب، أنت تريد أن تقيم عليه العقاب، أن تقتله يعني حدا أو قصاصا، يكفي هذا، يكفي هذا أنك تزهق روحه وتحرمه من الحياة فلا تهينه. فأنت إذا أخذته أخذ رحمة ورأفة وذكرته بالله، وطبعا لك أن تعطيه فرصة ليصلي ركعتين، أن تعطيه فرصة ليتوب إلى الله عز وجل، لأنه الآن في لحظته الأخيرة، فهذه الإهانة التي يعني عرفت إنما عرفت من غلاظ القلوب. وضرب المسلم وسب الصحابة، هذه من أكبر الكبائر، سب الصحابة، حتى إن بعض العلماء اعتبروا سب الصحابة كفرا، ولكن الذي يعني كثير أنه جريمة يعاقب عليها ويعني يغلظ له في العقاب. وكتمان الشهادة، أنت حضرت المشهد وينبني على ذلك المشهد حق من الحقوق وأنت تريد أن لا تشهد، لماذا؟ تخاف على نفسك، لم تشهد فقد ضيعت غيرك في حقك. وثمان الشهادة والرشوة، الرشوة إعطاء مال لتصل إلى ما ليس لك، لتصل إلى منصب، إلى أي شيء فيه مال ولكنك لا تستحقه، لا تستحقه. وقال الفقهاء إذا كان الشخص يستحق، يستحق الشيء ومنع منه، حرم منه ولا سبيل إلا عن طريق الرشوة، هذا كلام فقهاء، هذا أجازه الفقهاء، لأنك لا تأخذ حق غيرك وإنما تأخذ حقك الذي منعت منه. والدياثة وهي أن يرى الشخص عرضه ينتهك ويسكت، هذه دياثة، وهي أيضا من أغلظ الكبائر ومن أشنع الكبائر، لأنها تتعلق باستهتار الشخص في عرضه، أن يرى أو أن يعلم عن زوجته أنها يعني تخونه مثلا ويسكت عن ذلك. هذه مصيبة من المصائب التي وردت من الهيه. والدياثة، الدياثة سكت على الفاحشة الآن. والقيادة هذه أعم، دياثة تتعلق بالعرض، العرض خصوصا الزوجة، أما القيادة فهو الذي يساعد على الزنا، يساعد غيره على الزنا، هذه كبيرة من أكبر الكبائر. والقيادة والسعاية، المقصود بالسعاية هو أن تسعى بين اثنين لتفرق بينهما، بحال النميمة، النميمة تكون بالكلام، أما السعاية بأعمال الكلام، سعاية تسعى بأي طريقة بأي وسيلة لتفرق بين ملتقيين، بين مجتمعين، بين متحابين، فتسعى بينهما أو تسعى بين الحاكم وبين أحد المقربين إليه، تسعى بالكذب والوشاية والمؤامرة وما إلى ذلك، هذه هي السعاية، السعاية في هذا الباب الكبائر. أما السعاية يعني باب آخر، عندنا السعاية بالنسبة للمملوك العبد أو الأمة إذا أراد أن يحرر نفسه، فمن الأبواب التي فتحها له الشرع هو أن يشتري نفسه من مالكه ويدفع له ثمنه بالتقسيط، يدفع الثمن بالتقسيط. فكان غالبا ما يقدم الذي يفعل ذلك العبد الذي اشترى نفسه ويعطي ثمنه لسيده بالأقساط، غالبا ما كان ذلك العبد يعني يسعى في خدمة شيء تجلب له هذا الثمن، يعني إما أنه يعني يخدم في بيت فلاني أو يتاجر أو يعني يحمل سلع أو أي عمل يقوم به فيحصل على ثمنه بالأقساط، هذه السعاية. هو في الحقيقة هذا المصطلح تطور كثيرا، المصطلح هذا أصبح يدل على التسول، السعاية في الدارجة هي التسول، ورأى من ثم جد أن العبد كان يسعى، أي كان يذهب عند هذا وعند هذا، يعمل عند هذا ويعمل عند هذا، أي عمل وجده يعمله ويتقاضى أجره حتى يعني يسدد أقساط ثمنه، أقساط ثمنه. وقد يعني يكون سعيه هذا بأنه يقصد بعض الناس من الكبار من المحسنين وكذا كذا ليأخذ منهم ليتبرأوا عليه، قد يكون حتى هذا أيضا من سعايته. وأما السعاية في يعني المسائل المتعلقة بالأسرة، سعاية كد السعاية، هذه سؤال أخرى ثاني معنى آخر ثاني، هذا هو تحرير تحريرة. إذن قلنا سيدي والسعاية ومنع الزكاة. منع الزكاة جريمة كبرى وهي من الكبائر، يعني من ترك الزكاة ولم يزكي لم يعطي حق الله تعالى حتى مات، هذه كبيرة. ومن حق الإمام أن يأخذها من ممتنعها قهرا وغلبة، بل وأن يعاقبه طبقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، قال من أعطاها الزكاة، من أعطاها مؤتجرا أي طالبا الأجر من الله، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلطة عليا فإن آخذوها منه وشطر ماله، فإن آخذوها منه وشطر ماله، يعني يؤخذ أو تؤخذ منه الزكاة لأن هذا حق لم يعطه، ويعاقب بما يسمى اليوم بالمصادرة، ولكن لا تصادر أمواله كلها وإنما شطرها، والشطر عند العرب إذا أطلق يراد به النصف. ثم قال ومنع الزكاة ويأسي الرحمة، الإنسان إذا أحاطت به المصائب والهموم والغموم إلى آخره فليس له، لا يجوز له أن يقنط من رحمة الله وأن ييأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول في آية أخرى وهل ييأس من روح الله إلا قوم كافرون. لذلك فاليأس من رحمة الله لا يمكن أن يكون ذلك في قلب المؤمن إيمانا حقا، لا، ضعاف الإيمان هم الذين يعني يأسون من رحمة الله. فاليأس من رحمة الله تعالى من الكبائر. وكذلك العكس أمن المكر، ويأس الرحمة وأمن المكر، من أمن مكر الله، يعني كان إنسان مثلا تحيط به الدنيا كلها وحصل عليها بحذافيرها يعني من كل شيء، فهذا ينبغي أن لا يأمن مكر الله، ينبغي أن لا يكون في يعني في حصن الحصين في نظره من أن تأتي كارثة فتأتي على كل ما عنده، لا أبدا. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك قد يأتي أصحاب الجنتين مثلا أو ما حكاه الله تعالى في القرآن من مثل هذا، أنه بين عشية وضحاها أصابها الإعصار فلم يعد منها شيء نهائيا أبدا، أصابها إعصار فاحترقت عندك الأمل اللي كان عندك وكذا كذا كذا. إذن يعني أمن مكر الله عز وجل ليس من شأن المؤمن أبدا. والظهار حتى هو صبره من الكبائر، الظهار هو أن الإنسان يعني يظاهر من زوجته، لأنه إذا ظاهر من زوجته فإنه لا بد إن شاء أن يرجع إلى ما كان عليه، لا بد من كفارة. ولحم الخنزير أي وأكل لحم الخنزير هذا محرم، والميتات أكل الميتة هذا محرم إلا عند الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، فمن كان مقدما على الموت أشرف على الهلاك ولم يجد إلا المحرم، حينئذ لك أن تأكل الميتة ولك أن تأكل حتى من لحم الخنزير وما إلى ذلك. وفطر رمضان، من أفطر رمضان عمدا عدوانا وهو قادر على الصيام، هذا انتهاك لحرمة رمضان فهو من الكبائر. والغلول، الغلول تتعلق بالغنائم، من أخذ شيئا من الغنيمة خفية من غير أن يخبر يعني الإمام أو القائد الذي قاتل تحت لوائه، الغلول. ومن يغلول يأتي بما غل يوم القيامة. والمحاربة، المحاربة يعني إحداث الفتنة، إحداث الفتنة والتعرض للناس في طرقاتهم وقطع الطريق وما إلى ذلك، هذه كلها محاربة. سبحانه وقد نص عليها القرآن الكريم. والسحر، السحر هذا في الحقيقة يعني كان ينبغي ذكره الأول. والربا، وأيضا الربا كان ينبغي أن يوقف دم، لأنه في الحديث السابق السحر وبعده أكل المال اليتيم والربا، هو الخامس. وإدمان الصغيرة، إذن هذا آخر الكبائر فيما مثل به المسكي، قال إدمان الصغيرة يعني المواظبة على الصغيرة، الصغيرة اللي هي الذنب الصغير والذي هو يكفر بالاستغفار، أيوة يكفر بالاستغفار مرة مرتين مرات محدودة كذا، أما تواظب عليه فالمواظبة على الصغيرة كبيرة، ويعبر عن المواظبة بالإصرار، لأن الله تعالى قال ولم يصروا عليها، ولم يصروا، مفهوم هذه يعني هذا المنطق مفهومه المخالف، إذا أصروا فلا، إذن صارت تقتضي التوبة. إذن هذه هي أمثلة يعني الكبائر التي ينبغي التوبة منها والاستغفار منها حتى لا يكون صاحبها معاقبا. وطبعا الذي يرتكب الكبيرة يعاقب في الدنيا وفي الآخرة، عندك حالة يتعاقب في الآخرة فقط لا في الدنيا. لذلك بعد هذا نستعرض جملة من النصوص التي تتعلق بمرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة. أنا على كل حال لا أستطيع أن ننتهي من جميع هذه النصوص، ولكن على الأقل نأتي الآن بكلام أبي بكر الباقلاني الذي هو من رؤوس الأشاعرة. أبي بكر الباقلاني قال، أبو بكر الباقلاني إن قال ماذا تقولون، طبعا هذه طريقة المناظرة العلمية عند المتقدمين، إن قال كذا قلنا كذا، إن قلتم قلنا، هذه يسمونها الفنقلة. إن قال أي المخالف أو المناظر المجادل، إن قال ماذا تقولون في مذنبي أهل ملة الإسلام، هل يجوز العفو عنهم؟ طبعا هل يجوز العفو عنهم من الله ليس من العبد، هذا ليس قتلا حتى نقول إن العفو من أولياء الخير، هل يجوز العفو عنهم حتى لا يعاقب الفاسق بما كان من ظلمه لنفسه أو غيره؟ قيل له نعم، قيل له نعم. فإن قال فما الدليل على ذلك؟ قيل له ما قدمناه من حسن العفو من الله. يعني خلاصة هذا الكلام طويل، وعنده كلام يعني كل حال قبل هذا، هذا الأمر هذا يتعلق بمرتكب الكبيرة. احنا دخلنا الآن مرتكب الكبيرة، لأن التمهيد هذا كله غير أن تفور كبيرة. الآن هذا الذي ارتكبها وانتهك حرمة ما نهي عنه، هذا الذي ارتكب الكبيرة ولو على أي واحد من التعريفات السابقة، ما حكمه؟ إذن هذا الذي ارتكب الكبيرة عند الأشاعرة إن هو تاب ما قتلا، إذا تاب من تاب تاب الله عليه، إذا تاب ومات فقد مات تائبا. هذا ما دخل معنا، الذي يدخل معنا في الكلام هنا في حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة هو الذي مات دون توبة. فالذي مات هو أصلا قبل أن يموت مرتكب الكبيرة لا نزيل عنه الإيمان، لا نقول إنه لم يعد مؤمنا، وإنما هو مؤمن لكن إيمانه ناقص، هذا نقصان إيمانه يعبرون عنه بقولهم مؤمن عاصٍ أو مؤمن فاسق. فإذا المؤمن العاصي الفاسق أي الذي ارتكب كبيرة، طبعا احنا كنقولوا كبيرة وإلا قد يكون كبائر، احنا كنعبروا يعني ما يشمل الواحد ما يشمل أكثر، فالذي مات وهو مرتكب كبيرة ولم يتب منها ما مصيره؟ الأشاعرة يقولون يعني لا هو يعني مرجوع إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإن عذبه فبعدله وإن غفر له فبفضله. هذا منصوص على كل حال في الرسالة القرآنية، منصوص على ذلك. هذا مذهب الأشاعرة، هو أن مرتكب الكبيرة ليس بالكافر حتى يقال إنه مباشرة إلى النار، لا، هو مؤمن. والله سبحانه وتعالى إن عذبه حتى لو عذبه فهو يعذبه بمقدار معصيته، ويراعي إيمانه الذي كان فيه ومات عليه، لذلك يخفف عنه العذاب، لأن الذين يعذبون يوم القيامة، وهذا أمر سنتحدث عنهم من بعد إن شاء الله، الذين يعذبون يوم القيامة في النار منهم من يخلد فيها ومنهم من يمكث مدة ثم يرجع إلى الجنة، ومنهم من ينال عفو الله، ومنهم من تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وهكذا. ولكن الذين يعذبون ولو مد، الذين يعذبون من المؤمنين هؤلاء أيضا يتفاوتون. فتعذيب المؤمن في النار ليس كتعذيب الكافر، لأن المؤمن خصوصا إذا كان يصلي، إذا كان يصلي فمواطن السجود لا ينالها أو لا تحرقها النار، يخفف عنه، لا سيما الأعضاء الجوارح التي كانت يعني تطيع الله عز وجل، فهذه تسلم من النار. إذا كان قد ذهب إلى فاحشة أو ذهب إلى مخمرة أو كذا أو كذا فرجله نعم تصيبها النار، لكن إذا كان يفعل الخير يتصدق بيده ويعطي الزكاة بيده فهذه الجوارح لا يصيب لا تحرقها النار. على كل حال هذه الأمور سوف يعني نفصل فيها في اللقاء المقبل إن شاء الله، وغالبا قد يكون في رمضان بالضبط، لأن اليوم 5 قد يكون 19 وهو اليوم الأول من رمضان. هل أنتم يعني من حيث النظام الذي عندكم هنا تدرسون في رمضان أو ماذا تفعلون؟ لا تدرون. طيب إذا سيخبرونني، سيخبرونني على كل حال إذا كنتم ستدرسون أو لا تدرسون فتأتي الخبر، فإن كنتم ستدرسون سنلتقي يوم 19 في رمضان إن بقينا من أهل الدنيا وبقينا أحياء إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. Quel est-ce que tu as dit? Quel est-ce que tu as dit?